أجرت القوات الأردنية الأمريكية وقوات فرقة الدفاع ذات اللبنية يوم 28 من نيسان المناورات العسكرية المشتركة الجوية المصوبة إلى جمهوريتنا. تكالبت المقاتلات التي أقلعت من حاملة الطائرات النووية كالبنسون للقوات الأردنية الأمريكية في إجراء تدريبات القتال الجوي مع مقاتلات فرقة دفاع ذاتي للقوات الجوية اليابانية في المجال الجوي من شرق أوكيناوا. شاركت فيها جماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية كالبنسون والقوات الجوية والبحرية لفرقة دفاع ذاتي اللبنية مثل المقاتلات والسفن الحراسة. تجري القوات الأردنية الأمريكية المناورات الحربية الأردنية المصوبة إلى جمهوريتنا مع قوات فرقة دفاع ذاتي اللبنية منذ يوم 23 من نيسان.